وقفنا في الأصل الثاني. أقرأ أي ثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. تكلمنا في الدرس السابق حول هذا الأصل، الأصل الثاني، وهو كما مر معنا قبل الشروع في شرح الرسالة الأصول الستة، أن هذا الأصل جعله رحمه الله في بيان وجوب اجتماع الأمة وعدم التفرق. وقلنا أن الاجتماع لا يكون ولن يتحقق في الأمة إلا إذا اتبعت طريقا واحدا، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا هذا يفرد، وبعض أهل العلم أفرده بنوع من أنواع التوحيد، فقالوا بتوحيد المتابعة ووجوب إفراد هذا التوحيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يستحق أحد أن يتابع متابعة تامة في أمور الدين إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فواجب على العبد بعد إخلاص التوحيد وإخلاص جميع الأعمال لله تبارك وتعالى أن يجرد التوحيد وأن يوحد النبي عليه الصلاة والسلام في متابعته له في جميع الأعمال وفي جميع الأقوال من أمور الدين مما يتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. وقلنا أيضا أن الأمر باجتماع الأمة، بالاجتماع في الدين، هو نهي عن التفرق فيه، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرات وجوب أو الأمر، أو ذكر الوعد بجميل ما يحصل لأهل الاجتماع في الدنيا، كذلك ذكر سبحانه وتعالى نقيض ذلك من الذم والوعيد، من الذم والوعيد للذين يتفرقون في أمور الدين وفي دينهم ومتابعتهم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. وكما جاء الأمر في القرآن في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه. فالله عز وجل يأمر بالاعتصام ويأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق، والأمر واحد وإنما للتأكيد. كذلك أقول جاءت النصوص الكثيرة في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب، أي من العجب العجاب من كثرة هذه النصوص، حيث يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الاجتماع والنهي عن الافتراق، وبمدح وبالوعد لأهله، لأهل الاجتماع، وبالوعيد والذم الشديد لأهل الافتراق. نصوص كثيرة وألفاظ كثيرة ومناسبات كثيرة جاءت بها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذكر حال الأمة وما صار الأمر إليه، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين والعياذ بالله. هذا حال الأمة كما يذكر رحمه الله في أيامه، وهو أشد في أيامنا هذه والعياذ بالله. ثم يقول أيضا عن حال أخرى: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله، أي لا يدعو إليه ولا يطالب به، ولا يدعو الناس إليه ولا يحث الناس عليه ولا يتشدد فيه إلا يقول زنديق، أي يرمى بأنه زنديق أو يرمى بأنه مجنون أو يرمى بأنه يريد تفرق الأمة إلى غير ذلك من الأوصاف والألقاب القبيحة التي يلصقها أهل البدع والأهواء بأهل السنة كما هي عادتهم قديما وحديثا. الشاهد في هذا الأصل الثاني وبيان حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو وجوب الاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا بتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الاجتماع في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ولا يتحقق إلا إذا اجتمعت الأمة على كلمة سواء في فهم نصوص نبينا وفي فهم نصوص كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بمتابعة فهم الصحابة. لذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تحثنا على الجماعة، وخاصة في حديث افتراق الأمة عندما ذكر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فاجتماع الناس بعد قرن الصحابة على ما كان عليه الصحابة هو الأصل، وهو التجمع في دين الله، وهو الطريق إلى اجتماع الأمة، وطريق أيضا إلى عدم تفرق الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على متابعة الصحابة. ويقول كثير من أهل العلم، منهم البربهاري رحمه الله، يقول إن جماعة، كلمة الجماعة يعني ما يجمع تحقيق كلمة الجماعة والتزام الجماعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها، يقول إن جماعة، كلمة الجماعة هم الصحابة. الصحابة لا يستطيع الإنسان أن يحقق الجماعة وأن يحقق الأمر والالتزام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامه، قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة، لا يستطيع أن يصير من الجماعة ولا أن يكون تابعا للجماعة إلا بموافقة الصحابة. وقد جاءت أيضا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم رواية، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم فيها ولكنها تفسير لكلمة الجماعة، قال الجماعة، وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه جاء في أمر الله تبارك وتعالى عندما قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هنا هو سبيل الصحابة، أي طريقة الصحابة وفهم الصحابة وتطبيق الصحابة، كيف الصحابة فهمت نصوص الكتاب وطبقت نصوص الكتاب، وكيف الصحابة فهمت نصوص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف طبقت نصوص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن التزم هذا الفهم وهذا التطبيق كان من الجماعة وكان متابعا للجماعة، يصير متابعا للجماعة بمعنى الصحابة، ويصير من الجماعة بمعنى أنه من أصحاب الفرقة الناجية التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا أيضا كما جاء في حديث العرباض بن سارية عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الموعظة البليغة التي ذكرها العرباض رحمه الله، ثم قال قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بكلمة جامعة عليه الصلاة والسلام، أوصاهم بالسمع والطاعة، وقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الأحاديث تتوافق، والأحاديث كلها بمعنى واحد، نعم ما تضطرب النصوص أبدا، حديث العرباض بن سارية وحديث تفرق الأمة واحد، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، 73 فرقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذه إشارة إلى الصحابة أيضا. ففهمنا وتطبيقنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن يكون مربوطا بفهم الصحابة وتطبيق الصحابة، فمن فعل ذلك فإنه على الجادة، وإنه من أصحاب الفرقة الناجية التي ما زال الناس كل فرق الأمة تتغنى بأنها من هذه الفرقة. ونقول كما قال الأولون ليس الأمر بالدعوة وليس المسألة بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بتطبيق هذه النصوص الشرعية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أمور كثيرة جدا سوف تحدث، هذا خبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور وهذا التفرق أيضا نؤمن به إيمانا جازما. وهذه قلنا نحن يعني أصحاب الحديث وأصحاب فقه السلف ما زالوا يؤمنون بأن من أصول عقائدهم الدعوة إلى اجتماع الأمة وعدم التفرق، وأيضا من أصول عقائدهم الإيمان الجازم والتصديق التام بأن الأمة ستفترق وأن الفرقة لا بد أنها وستنتشر انتشارا عظيما. وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما قلنا هذه ما فيها منافات ولا فيها تناقض، لكن هذه نصوص أمرنا الله عز وجل ورسوله بها، وهي الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. وهذه أيضا نصوص في الكتاب والسنة أخبر الله وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتفرق الأمة. فالخبر نؤمن به ونصدق به وأنه واقع لا محالة، والأمر يجب علينا أن نعمل بمقتضاه، فندعو الناس إلى التوحيد وإلى توحد الأمة وإلى اجتماع الأمة. واجتماع الأمة كما ذكرنا وقررنا أنه لا يكون أبدا إلا بالرجوع إلى فهم السلف وبالتزام فهم الصحابة. إن جماعة، كلمة الجماعة قال البربهاري رحمه الله هي الصحابة، يعني لا تجتمع للإنسان هذه الكلمة ولا يصير من أهلها إلا بأنه يكون متابعا متابعة تامة لما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك نقول الوعيد الشديد لمن يخالف سبيل المؤمنين، وهذه الدعوة ليست نشاز، وإنما هذه الدعوة هي مقتضى نصوص الكتاب والسنة. يجب على جميع الأمة إن أرادوا الاجتماع وأرادوا أن يتحقق فيهم وعد الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوا وعيد الله ورواعيد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت بها النصوص، فعليهم بترك جميع هذه المذاهب وجميع أقوال الناس غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا يتابعون أحدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جميع أمور دينهم، مما يعتقدون ومما يفعلون ومما يقولون في التدين لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. قلنا الأمة لا بد أن تجتمع في العقائد أولا، ولا بد بعد ذلك أن تجتمع في السلوك والأخلاق وغيرها من أمور من الأمور المعيشية والحياتية وغيرها. لكن هذا الاجتماع نعم لا شك أنه أيضا مأمور به وأمرنا الله عز وجل به وأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت نصوص كثيرة جدا تدعو إلى اجتماع الناس في السلوكيات والأخلاقيات وفي المعاشرة وفي البيع وفي الشراء، لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدابروا لا تقاطعوا، هذه كلها نصوص تدعو إلى اجتماع الأمة في الجوانب السلوكية والجوانب الاجتماعية والجوانب الأخلاقية. نعم هذا مطلوب لا شك مطلوب، لكن هذا المطلوب يرتب ترتيب أولي بعد اجتماع الناس في العقائد والعبادات والتدين لله تبارك وتعالى. ما يصلح ندعو الناس إلى الاجتماع في أمور السلوكيات والأخلاقيات وغيرها وهم يفترقون فيما بينهم افتراقا عظيما في أمور العقائد وأمور العبادات وغيرها. لذلك يعني كلمة الإمام رحمه الله هنا عندما قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه والعياذ بالله، لأن الناس يعني مضت عليها قرون وهي تدعو إلى تفرق الأمة في العقائد والمذاهب، فرق عقائدية كثيرة جدا وفرق أيضا في المذاهب صارت إليه حال الأمة. ولا شك أن الذم والوعيد ينال الأمة في تفرقها في العقائد. نحن نقول حتى التفرق في المذاهب لا ينبغي، والأصل أن تعبد الناس جميعا، تعبد الله تبارك وتعالى، الناس جميعا يعبدون الله عز وجل على طريقة واحدة. الصلاة الكل مأمور أن يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصيام كذلك، الحج كذلك، يعني جميع أمور العبادات الأصل فيها توحد الأمة. لكن نقول الخلاف فيها أهون من الخلاف في العقائد، الخلاف في العقائد أمره خطير والذم الذي جاء في القرآن والسنة كلها في النار إلا واحدة، هذا يتناول تفرق الأمة في عقائدها والعياذ بالله. فلذلك يأتي الناس اليوم ويهونون من الخلاف في العقائد أن هذا الخلاف وأن الأمر الذي يقع بين أهل الإسلام أمر هين والخلاف هين، يقول لا تزيد الشقة ولا تتكلم في تفرق الأمة. هذه دعوات تخالف دعوة الكتاب وتخالف دعوة السنة. اسمع، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمع مع أصحابه وتلاميذه ثم وضع حجرا على حجر، يعني جاب حجرتين كبار، وطبعا أحجار الزمان الأول ما هو مثل اليوم، يعني تكون في الاستقامة والصفا، ثم وضع حجرا على حجر ثم قال لهم: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قال: انظروا بين الحجر هذا اللي فوق وبين الحجر اللي تحت، كم ترون من النور؟ فقالوا: ما نرى بينهما من النور إلا قليلا، شيء قليل جدا يظهر من النور من تعرجات إيش الحجر الأول مع الحجر الثاني. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور. ظهور البدع تظهر وتنتشر انتشار حتى يصير حال الناس أنهم لا يرون من السنة المحضة، من السنة التي كان عليها سلف الأمة، إلا بقدر ما كان يرى أصحاب حذيفة من النور ما بين الحجرين. ثم أقسم أيضا قال: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك الناس منها شيئا قالوا تركت السنة. البدع تفشو وتنتشر، فإذا جاء من يدعو إلى ترك البدع ونبذ البدع ومحاربة البدع ثم تركها الناس ماذا يقولون؟ يقولون تركت السنة، لأنهم اعتادوا عليها منذ قرون والأمة تمارس كثيرا من البدع، من البدع العقائدية ومن البدع في العبادات وفي المعاملات والبيوع وغيرها والسلوكيات، كلها بدع والعياذ بالله. لذلك أصبحت البدعة سنة والدعوة إلى السنة كأنها دعوة إلى البدعة. هذا ما يقوله، الدعوة إلى الافتراق هو العلم والفقه في الدين، كونك إذا تتكلم عن المذاهب وتبين اختلافات الناس هذا هو العلم والفقه، وصار الاجتماع في الدين. الدعوة إلى تجمع الأمة، الدعوة إلى نبذ هذه الفرق والبعد عن هذه العقائد وغيرها، هذا لا يقوله إلا زنديق، وهذا يعني حصل قديما وما زال. إذا تدعو الناس إلى أن يكونوا على عقيدة واحدة وتتكلم في عقائد الأشاعرة والمعتزلة والرافضة والصوفية، قالوا هذا يدعو الناس إلى تفرق الأمة، هذا دعوته إيش؟ دعوة إلى تفرق وتمزق الأمة. الذي يحذر الناس من البدع دعوته إيش؟ تمزق وتفرق الأمة والعياذ بالله. هذا هو الواقع اليوم، وهذا طبعا يحارب من قبل المؤسسات التي يمتلكها أهل البدع والأهواء وغيرهم. نعم، هذا في العقائد، فما بالك في الفروع والمذاهب الفقهية وغيرها، هذا أشد والعياذ بالله. حتى أن بعضهم ألف، يعني كبير هؤلاء ألف رسالة قال اللا مذهبية، الرسالة عنوانها اللا مذهبية، يعني إيش؟ يعني الذين يدعون الناس إلى ألا يلتزموا بمذهب معين، أنك تعبد الله عز وجل بدون مذهب. قال اللا مذهبية، عنوان عريض تحتها، قال أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، لا إله إلا الله. اللا مذهبية دعوة أخطر بدعة، أخطر إيش؟ بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. هذه رسالة وموجودة في المكتبات، ومؤلفها يعني يطلب في كل سنة من قبل وزارة الأوقاف وغيرها، ويقيم المحاضرات الكثيرة في مساجدنا ثم يرجع، لأنه منظر. فاللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، مو تفرق الأمة إلى المذاهب أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية وتمزق الأمة، لا، اللا مذهبية كونك تدعو الناس أن يعبدوا الله بلا مذهب وأن يرجعوا إلى إيش ما كان عليه النبي وما كانوا، مع أنك لو سألتهم جميعا ما هو المذهب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يستطيع يقول لا المذهب الحنفي ولا المذهب المالكي ولا المذهب الشافعي ولا المذهب الحنبلي. فأنت إذا دعوت الناس إلى غير هذه المذاهب الأربعة أنت صاحب أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. ومنظر آخر يقول لا أعرف كيف يعبد الله عز وجل في هذه القرون بلا طريقة صوفية ولا مذهب فقهي من المذاهب الأربعة. هذا منظر أيضا يشار إليه بالبنان على أنه علامة الزمان. وآخر يقول في عقيدته فواجب تقليد حبر من بعد ما ذكر الأربعة مذاهب قال فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهمه. إجماع يعني إجماع أنه يجب على المسلم أن يكون إيش على واحد من المذاهب الأربعة. مع أنك لو تسألهم قبل هذه المذاهب ماذا كانت الأمة عليه يقول لك لا ما لنا علاقة بذلك الزمان. كيف ما لك علاقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة الجماعة. الجماعة الصحابة والله ما كانوا لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة. فدعوة الناس إلى ما كان عليه الصحابة في هذا اليوم دعوة نشاز، دعوة إلى البدع والعياذ بالله، دعوة لا يتبنها إلا زنديق أو مجنون بزعمهم. وإذا هونوا القول قالوا إيش؟ قالوا لا دعوة، الدعوة إلى هذه الجماعة أو إلى هذه الدعوة، الدعوة السلفية هي دعوة إلى تفرق الأمة والعياذ بالله. الأمر بالاجتماع، أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين نهي عن التفرق، هذا متفق عليه. ونقول أيضا إضافة أخرى والأمر بالاجتماع هو نهي عن الابتداع. هذه مسألة في غاية الأهمية. إذ الدين بالمعنى الذي فهمناه من كلمة الدين والتدين لله عز وجل لا يحتمل الابتداع، لأن الابتداع هو الخروج على الناس أو إظهار أمر من أمور الدين بطريقة وعقيدة أو فعل أو قول على غير مثال سابق أبدا. يعني مالك فيه إيش؟ ليس لك فيه سلف أبدا. لذلك سبحان الله شوفوا كم كان السلف حريصون حرصا أكيدا على أن يكونوا في كل قول وكل فعل لهم إيش؟ من سبقهم به. هذا الكلام هو الذي ضيعناه اليوم. لذلك أصبحت الأمة في حال تفرق والعياذ بالله، يعني حصل فيها ما ذكره الله عز وجل من الوعيد في الذين يتفرقون. تفرقت الأمة، تمزقت الأمة، عقائد سبحان الله شتى. واسمع يعني كثير جدا قلنا مثل ما قلنا إذا كان الذم يتناول الفروع فالذم في تناوله للأصول والعقائد لا شك أنه أعظم وأشد في دين الله عز وجل. فلذلك واجب أن نعرف ما كان عليه الصحابة ثم بعد ذلك نلتزمه التزام ما كان عليه الصحابة في كل صغير وكبير. كل أمر تدعى إليه، كل أمر يراد منك فعله، كل أمر يراد منك اعتقاده، تسأل نفسك هل كان عليه النبي؟ هل كان عليه الصحابة؟ الجواب نعم، امضي بسم الله، اعتقد وقل وافعل وصل وافعل كما يعني جاء به الأثر. أما إن كان الجواب لا، والله لا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فعل هذا والزم لا انتهى، الصحابة ما فعلوا، لا يكون دينا بحال من الأحوال، لا يكون دينا بحال من الأحوال. أبو بكر الصديق شوفوا كم يعني يسعى السلف دائما في الذكر وربط المتابعة بإيش؟ بالابتداع. فالاجتماع لا يكون إلا بإيش؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة. وضد هذا هو الابتداع في دين الله عز وجل، لأن الابتداع هو أن تأتي بأمر من أمور الاعتقاد، من أمور العبادات، من أمور المعاملات، من أمور البيوع، من أمور الأخلاق، من أمور السلوك، كل شيء في الدين. ديننا هذا شامل لكل مناحي الحياة، الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب العقائدية، ما في شيء، كل موجود فيه نصوص كثيرة جدا عن الله عز وجل وعن رسوله وعن الصحابة. فما نخرج بالدين عن هذه الثلاث، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. كثير جدا الفرق كلها كل الفرق 73 إذا سألتم قالوا كتاب وسنة. فرقان ما بيننا وبين ودعوتنا وما بين عامة أهل الإسلام الثالثة، كتاب وسنة. ثم نضيف نقول إيش؟ على فهم سلف الأمة، على ما كان عليه الصحابة. أبو بكر الصديق لما آلت إليه الخلافة في أول خطبة اسمع ماذا يقول. يقول: إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات. هذا محمد معصوم، انتهى. ثم قال: وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. ليش يقول الكلمة هذه؟ وش أهميتها في مثل هذه الخطبة ومثل هذه البيعة التي بايع الناس فيها أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ بعدها قال على طول: وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. لأنه لو كان مبتدع لو يحق له الابتداع اللي يسمونه مثلا الاجتهاد أو غيره، كان ممكن يجتهد شيء هم ما عندهم فيه إيش؟ ما عندهم فيه دليل سابق. لأنه الابتداع ما هو؟ اختراع شيء على غير مثال سابق. لكن ألقى هذه الكلمة في هذه الخطبة ليعلموا أنهم واجب عليهم أن يروا في أبي بكر الصديق صدق المتابعة، وأنه ما في شيء خاضع لإيش؟ للاجتهاد أو الابتداع، حتى يقال والله يمكن هذا رأيه ويمكن هذا هو. لا، المسألة ما فيها يرى، المسألة فيها إيش؟ أثر عمن؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. يقول: فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. الله أكبر، هذا أبو بكر الصديق. هذا أبو بكر الصديق، كل أعمالي التي سأعملها فيما بينكم وفي أمور الخلافة هي من أمور الدين، أنا فيها متبع، وأنتم تعرفون إيش موافقة المتابعة أو مخالفة المتابعة. فإذا رأيتم موافقة فأعينوني عليه، وإن رأيتم مخالفة عما تعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوموني، ذكروني. التذكير والتقويم. عبد الله بن عباس يقول: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا كيف تقوى الله وكيف الاستقامة؟ قال: اتبع ولا تبتدع. المتابعة مربوطة بإيش؟ بعدم الابتداع. هذا أقوال الصحابة. عبد الله بن عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس. سبحان الله، كأنه يرى إيش؟ يعني بنور في هذه الأزمنة المتأخرة، لأنه كثير جدا من الناس اليوم إيش يقولون؟ يقولون البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة سيئة وبدعة حسنة. الله أكبر. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس السابق في كل خطبة ماذا كان يقول؟ وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي: وكل ضلالة سبحان الله في النار. يجي الناس إيش يقولون؟ يقولون: لا، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة سيئة تنطبق عليها النصوص الشرعية اللي جاءت، وبدعة حسنة ما كان يعرفها قطعا من؟ لا النبي ولا يلزمهم. هذا إلزام لهم، أن هذا الذي تقولون أنه حسن هذا أمر ما عرفه النبي وما عرفه الصحابة. لأن احنا لنعرفه، كل فعل لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ما فعلوه ما اعتقدوه إذن هو بدعة. من أمور الدين، أمور الدنيا ما نتكلم عنها، هذه ما تدخل، هذه ما تدخل، هذه ما هي من أمور الدين، هذه ما هي تعبد لله عز وجل، تعبد ذاتي أبدا، هذا ما تدخل فيها العبادة الذاتية. احنا نتكلم في أمور الدين. كل بدعة ضلالة. وأيضا حديث النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما أمرنا، يعني إيش؟ في ديننا، مو أمور الدنيا. أمور الدنيا قال: أنتم أعلموا بدنياكم، النبي صلى الله عليه وسلم، افعلوا ما شئتم في أمور الدنيا. لكن أمور الدين محدود مقيد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مهما كان. طبعا هذه الرواية المتفق عليها في البخاري ومسلم، وعند مسلم رواية من عمل، حتى لو واحد يقول والله حنا من أحدث يعني من ابتدع، احنا ما ابتدعنا، حنا قاعدين نفعل البدعة، بدعة ما أنشأت من قبل قرون. منذ مئات السنين والناس تعمل وإحنا نعمل. أيضا جاءت رواية في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من يفعل البدعة، من يمارس البدعة، من يخترع البدعة في أمور الدين. لذلك عبد الله بن عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذا التزمنا بهذه الكلمات والله الإبراد. هذا لذلك الصحابة سبحان الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمان للأمة. وجود الصحابة أمان للأمة، والتمسك بما كان عليه الصحابة أمان للأمة، أمان من الافتراق، أمان من أنها تدخل في الوعيد، أمان من أنها تدخل في يشفي العقاب والعذاب الأليم، أمان للأمة. ما كان عليه الصحابة، المنهج الذي كان عليه الصحابة، العقيدة التي كان عليها الصحابة، العبادة التي كان عليها الصحابة. نعم، عبد الله بن مسعود له أقوال كثيرة جدا في مسألة البدعة، لأنه الظاهر يعني رأى كثيرا منها. ها رأى كثير، يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالأمر العتيق. الأمر العتيق ما هو؟ الأمر العتيق هو ما كان عليه النبي وما كان اللي عندكم فيه برهان وعندكم فيه دليل. ويقول أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما تتحقق المتابعة إلا بنبذ الابتداع. ما يمكن، ما يمكن أبدا. وأيضا لما أخبره الكل، كلنا يعرف قصة أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود، لما جاءه وأخبره عن الجماعة في المسجد يذكرون الله تعالى، ها مجتمعين تحلقوا حلقا وعندهم حصى، يقول قائلهم: اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله ألفا. ها فيقول: لا إله إلا الله لا ألف ألف مرة، قولوا سبحان الله مئة مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ها فرآهم أبو موسى الأشعري استغرب، ها مع أنه ليش يستغرب؟ يعني على ألسنة الناس اليوم يا أخي وش قاعدين يسوون؟ ها هل هم في مجلس غيبة؟ أجيبوا لا. هل هم في مجلس قيل وقال؟ هل هم في مجلس فجور؟ هل هم في كذا؟ هل هم في... لا، يذكروا سبحان الله، ينتظرون الصلاة، بين الصلاة والصلاة ينتظرون الصلاة الأخرى بهذا الفعل. ظاهره حسن ولا ما هو حسن؟ أبو موسى استغرب، لأن مثل هذا المظهر والمنظر ما رآه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا كان في الكوفة. راح جاري إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، انظر ما رأيت، لقد رأيت شيئا عجبا، وما رأيت إلا خيرا. يقول يعني هو عجب لأنه ما شاف مثله، لكن ظاهره أنه إيش؟ أنه خير، ما في شر. فراح أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود مع أبو موسى الأشعري جري إلى المسجد، فلما دخل عليهم وإذا هم على فعلهم ذلك في انتظارهم للصلاة، فقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هذا عبد الله بن مسعود، وزجرهم وصرخ فيهم رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد بها التكبير والتسبيح والتهليل وننتظر الصلاة. فقال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء أبدا. عدوا السيئات، هذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا ما فيه تربية للنفس. مو تقعد تعد الحسنات ألف وألف وبعدين تطلع تقول نحن هللنا ألفا وسبحنا ألفا وحمدنا الله ألفا. عد الحسنات ليس من مذهب السلف أبدا، مذهب مخالف. ثم قال: ويحكم أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. سبحان الله، هذا الفعل يقود إلى الهلكة، مع أنه هذا الفعل اليوم العام وغير العام يقول فيه، يعني له فيه رأي. كلها العمل طيب، العمل هذا إيش؟ العمل هذا طيب، ناس جزاهم الله خير اجتمعوا في المسجد يذكرون الله تبارك، وفي دعوات تدعو الناس إلى مثل هذا والعياذ بالله. ها؟ لذلك قال: ما أسرع هلكتكم هؤلاء. شوفوا الميزان، قال: هؤلاء أصحاب محمد متوافرون. الله أكبر، ليش؟ هم العصمة. انظروا كل فعل تبي تفعل، انظروا لأصحاب محمد، لما كيف تجتهدون؟ أصحاب محمد بينكم وأنتم ما تستفيدون ولا تقتدون بهم، أو تفعلون شيئا لم يفعلوا. الصحابة أمنة للأمة، والله إذا فهمنا هذه الأصول هذه المعاني الأمة في خير. قال هؤلاء أصحاب محمد المتوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه. في مسند الإمام أحمد يكمل الراوي عن أبي موسى وعن عبد الله بن مسعود، يكمل الرواية هذه سبحان الله، يقول فرأيت عامة أولئك النفر، تدبروا يا أخوان، يقول فرأيت يعني رأيت معظم الوجوه اللي شفتها في الحلق هذه في المسجد، يقول فرأيت عامة أولئك النفر ينازعوننا السيف يوم النهروان. لا إله إلا الله. ها شايفين؟ لذلك الخوارج اللي نازعوا الصحابة والسلف في السيف يوم النهروان من هم؟ الخوارج. من هم الخوارج؟ قوم ها أصحاب مبالغة وغلو في إيش؟ في الذكر والصلاة والصيام والقراء والقرآن وغيره. فالمسألة ما هي بأنك ماذا تعمل، لا، هل عملك هذا موافق أم غير موافق، بس هذا الميزان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو اجتمعت الأمة قالت هذا عمل خير، قل مدام ما فعله الصحابة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والله ليس بخير. يقول فرأيت عامة أولئك النفر ينازعوننا السيف، يعني يقاتلوننا بالسيوف يوم النهروان في معركة النهروان ضد علي بن أبي طالب وضد الصحابة والتابعين الذين كانوا مع علي بن أبي طالب. شايفين من هم اللي كانوا مجتمعين في المسجد؟ ها؟ فلذلك نقول يعني لا تنظر ميزانك، الميزان يعني الميزان، احنا دائما نقول والناس كلها تقول والكل يحفظ هذا، انه الاعمال كلها لا تقبل الا بميزانين، الميزان الاول الاخلاص، الميزان الثاني ايش؟ المتابعة. ما في ميزان عند احد من الناس انه والله عمل ظاهره الخير، لا، المتابعة لا بد العمل يكون فيه كما أن الإخلاص لا بد منه، كذا المتابعة لا بد منها، والمتابعة ضد الابتداع مو بس ضد التفرق. ضد التفرق نعم، الاجتماع ضد التفرق، والاجتماع ضد الابتداع. ما يمكن تبتدع الأمة وتجتمع الأمة، مستحيل. فلذلك يعني نستفيد من هذه الروايات الكثيرة عن الصحابة وعن سلف الأمة، وننظر إلى واقع الناس اليوم. واقع الناس اليوم والله جل الدعوات كما ذكرنا في الدرس السابق تعتمد اعتمادا كبيرا على توحيد الأمة وجمع الأمة على إيش؟ ها؟ جمع الأمة على أعمال الخير، أعمال البر، أعمال الزكاة، صيام جماعي، فطور جماعي، إفطار الصائم، مشروع كذا، كلها مشاريع جيدة، وهذا أمر مطلوب في دين الله عز وجل، اجتماع الأمة في الأمور السلوكية، في الأمور الأخلاقية، نعم هذا مطلوب، لكن هذا لا يقدم على اجتماع الأمة في عقائدها وعباداتها، لا، ما يمكن أبدا، ما يمكن. اجتماع الأمة الذي أمر الله عز وجل به اجتماع في الدين واجتماع في السلوك والأخلاق والتكافل والتناصر، نعم التكافل مطلوب، كل مطلوب، لكن جل الدعوات اليوم والله تقوم على قضية التكافل والتعاون والبر وغيره والصلة، هذا مطلوب لا شك ولا بد للأمة منه، لكن هذا المطلوب يرتب ترتيب ثانوي. الترتيب الأول الاجتماع في العقيدة، الاجتماع في العبادات، الاجتماع، ثم بعد ذلك الثاني تبع. ولكن نعرف أن الله عز وجل يعني كما أمر بأن تكون الأمة على ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أيضا، كذلك جاءت نصوص كثيرة جدا تأمرنا أمرا قاطعا بعدم التدابر وعدم التشاحن وعدم، حتى قال لا يخطب سبحان الله أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع أحدكم على بيعه، ولا يشب أحدكم على سومة أخيه. هذه كلها حتى إيش؟ تجتمع الأمة في هذه الجوانب، الجوانب الأخلاقية، الجوانب الاجتماعية، هذا أمر مطلوب، لكن هذا المطلوب لا يكون هو يعني ركيزة الدعوة، لا، ركيزة الدعوة العقيدة أولا، لو كانوا يفهمون. فالدعوة التي ما تقوم على توحيد العقيدة هذه دعوة لا يمكن لها أن تجمع الأمة. وانظروا إلى الدعوات اللي تقوم على الجوانب هذه السلوكية وغيرها، لها أكثر من نصف قرن من الزمان. هل وحدت الأمة؟ لا والله، ولن توحد أيضا. لذلك نقول هذا الأصل اللي هو الأصل الثاني، وهو الأمر باجتماع الأمة. الأمر بالاجتماع هو نهي عن الافتراق ونهي عن الابتداع. لا بد أن نركز في دعوتنا في محاربة البدعة، نحارب البدعة، نحارب أهل البدعة، نحارب الدعاة إلى البدعة، نجتنب مواطن البدعة، نجتنب الناس الذين يفعلون البدعة. ما تقول والله هذا عمل خير، لا ما في عمل خير، البدعة لا خير فيها، ها؟ البدعة كلها ضلال، وإن رآها الناس حسنة. سفيان الثوري رحمه الله يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ قال لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها. ليش؟ ليش البدعة ما يتاب منها؟ لأن صاحب البدعة لما يفعل البدعة يعتقد بينه وبين نفسه وبينه وبين أصحاب دعوته أنهم إيش؟ أنهم محسنون، أنهم محسنون ويتقربون بفعلتهم هذه إلى الله عز وجل، فمتى يتوبون منها؟ إن كانوا يعتقدون أن هذا الفعل يتقرب به إلى الله عز وجل، طيب هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أغرب ما قرأت في هذا ما تزعمه الأشاعرة، اسمع البغدادي وغير البغدادي، يعني أساطين المذهب الأشعري ماذا يقولون. طبعا كلهم ألفوا يعني تأليفات في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة، شايفين؟ لذلك لهم دراية بإيش؟ بأصحاب العقائد المختلفة المفترقة هذه. فلما جاءوا إلى عقيدتهم الأشعرية وهم على الأشعرية، وهم على الأشعرية وألفوا في تفرق الأمة وعقيدته العقيدة الأشعرية، فهم يظنون أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة، وما زالوا ما زالوا يقولون أن عقيدتهم هي عقيدة أهل، وهذا كلام لا بد منه. يعني المعتزلي يقول أن عقيدته هي الصواب وغيرها باطلة، الرافضي الآن إيش يقول عن عقيدته؟ يقول عقيدتنا هي الصواب وعقيدة غيرنا إيش؟ باطلة. لأن العقيدة ما تحتمل المساومة، لا بد تعتقد أن عقيدتك هي الصواب وعقائد المخالفين لك هي عقائد إيش؟ باطلة. العقيدة ما تحتمل التعدد. إذا قلنا في الفقهيات التعدد محتمل، لكن في العقائد التعدد غير محتمل أبدا. مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا في الفقهيات في الفروع ممكن، أما في العقائد لا والله. كل الناس في العقائد يقولون مذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. هذه العقيدة، لأن العقيدة جزم وقطع، ما في تردد أبدا. ماذا يقولون عن عقيدتهم الأشعرية؟ قالوا نعم هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما في فرق إلا مسألة واحدة. قالوا عقيدتنا تختلف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شيء واحد، ما هو؟ قالوا التأويل. التأويل ما كان في زمن النبي وما كان في زمن الصحابة. احنا نقول لهم بس هذا اتركوه، تعرف ايش يقولون؟ قالوا والتأويل تحسين لما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة. وهذا من اغرب ما قرأت، يعني شيء لم يكن في عصر النبي والصحابة يعتقدونه انه ايش؟ تحسين. يعني شنو تحسين؟ تزيين لما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة. احنا بس نسألهم سؤالا واحدا، وهل ما كان عليه النبي والصحابة يحتاج إلى تزيين وتحسين؟ هل يحتمل الزيادة؟ لا والله لا يحتمل الزيادة. يقول الإمام مالك رحمه الله في التحذير من البدعة وأهلها، يقول إياكم والبدعة. الحقيقة الإمام مالك رحمه الله يعني له أقوال وله مذهب لعله من أشد المذاهب على أهل البدع رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول إياكم والبدع. قيل وما البدع يا أبا عبد الله؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. هذا الكلام ما يعجب كثير من الناس، وكلامه وعلمه وقدرته. الذين يتكلمون ويخوضون في هذه الأمور قال هم أهل البدع. قال يعني شعارهم أو سبب بدعتهم، قال لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بأحسان. سبحان الله. ثم يقول أيضا لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة، كما تكلموا في الأحكام، ولكنه باطل يدل على أنه باطل. الشافعي رحمه الله أيضا يحذر من الكلام وأهله. يقول الشاطبي رحمه الله، له كلام يعني نفيس جدا في البدعة وأهل البدع، يقول ينقل عن ابن الماجشون يقول قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يراها إيش؟ حسنة. وما في صاحب بدعة إلا وهو يراها إيش؟ ما في في صاحب بدعة يقول عن بدعة أنها بدعة باطلة، لو باطلة كان إيش؟ ما استمر بها ولا دعا الناس إليها. يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وذلك لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك بعدها بعد الآية أيضا يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. سبحان الله، هذه كلمة ذهب تكتب يا شيخ. ما لم يكن يعني الشيء أيا كان في العقائد في العبادات في المعاملات في البيوع في كل شيء، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم. هذا في عهد من؟ هذا في عهد الإمام مالك. كيف لو عاش الإمام مالك إلى هذه الأزمنة المتأخرة رحمة الله عليه. يقول الأوزاعي رحمه الله أيضا له كلمة جميلة جدا في قضية يقول إن أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. من القوم؟ الصحابة. وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. يسعك في أمور الدين ما وسع الصحابة، لا تأتي بشيء جديد لا تزيد. وكلنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين أرادوا الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف الوعيد والتحذير الذي ذكره فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقوال كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. نعم كتاب السنة لا شك، لكن لأن الكتاب والسنة تحتمل وجوها والكل يدعيها، فالفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة أفعال الصحابة أقوال الصحابة فهم الصحابة. إن يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه من؟ أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم وترك البدعة وكل بدعة ضلالة. يقول الإمام أحمد رحمه الله ويأتي الناس يقولون البدعة تنقسم إلى كم؟ البدعة تنقسم إلى قسمين، ويستغربون ممن يقول أن البدعة لا تنقسم. هذا أمر مستغرب عندهم. لذلك كان دائما من المزون شيخنا الألباني رحمه الله يقول الألباني ما يعرف إلا كل شيء بدعة عنده بس. هذا يعيب، هذا عيب عندهم. كثرة التحذير من البدع وأهلها هذا أمر معيب. حقيقة في كلام طيب جدا للشاطبي رحمه الله ذكره في الشاطبية، لعلنا نأتي عليه في الدرس القادم إن أحببتم ولا فارجعوا واقرأوا. يعني يذكر أن الأمة أجمعت على وجوب الاتباع وعلى ترك الابتداع. أقوال الصحابة أن تخلكم في القرن الأول، في قرن الصحابة وقرن التابعين. في قرن الصحابة وقرن التابعين كل النصوص اللي طبعا نصوص الكتاب والسنة في الأصل، ثم النقول عن الصحابة وعن التابعين والله كلها تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع أيا كانت البدعة. لذلك ابن الماجه يقول الشاطبي رحمه الله يعني المسألة إجماع، أجمعت الأمة في القرن الأول على وجوب الاتباع وعلى ترك الابتداع. انظر إلى حال الأمة اليوم، قال لك لا البدعة لا بد أن البدعة تنقسم إلى كم؟ وجوبا يقولون وجوبا. واللي خالف الوجوب إيش يكون، آثم ولا مباثم؟ فاللي يقول بدعة ما تنقسم هذا عندهم مخالف ليش؟ مخالف للواجب، فهو إيش؟ آثم في دعوته. فذلك الشاطبي رحمه الله ذكر حقيقة الإجماع، وذكر أنه مو بس الإجماع بل العقل كل يعني حتى العقل يعني يتفق مع هذا الكلام الذي هو إجماع الأمة على وجوب المتابعة وعلى ترك الابتداع في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفقنا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وأن يجنبنا البدعة وأهلها. نعم. جميعا جميعا. طهروني. يا شيخ في بدعة، البدعة معناها الاختراع، والمعنى اللغوي شيء، والمعنى كلامنا كله لا يتكلم لا عن المعاني اللغوية ولا على المعاني إيش يعني الدنيوية، ما يتعلق بالمعنى اللغوي أو أمور الدنيا لا تتناولها البدعة. نحن نتكلم عن البدعة الاصطلاحية في دين الله، إضافة شيء إلى دين الله لم يكن. عطني واحدة من هذا اللي ذكرت فيها إضافة شيء ما كان في أيام الصحابة وما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن، القرآن ما كان، ها جمع الحديث، الحديث كلها كانت، ما في اختراع شيء جديد. البدعة المنهي عنها، البدعة المذمومة، البدعة اللي فيها الوعيد، إضافة شيء إلى دين الله من عقيدة أو عبادة أو سلوك أو بيع أو معاملة أو غيرها، إضافتها وهي لم تكن في السابق، ما كان عليه النبي. مثل ما أقول، شوف الأشاعرة إيش قالوا، قالوا حنا ما عندنا زيادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا شنو؟ إلا التأويل. وبعدين طيب التأويل، قالوا التأويل عبارة عن تحسين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فعل قبيح وعذر أقبح منه. نقول ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تزيين ولا يحتاج إلى تحسين، ها؟ وبعدين التأويل يقول المح، لا التأويل، لأن التأويل يتناول مذهب الأشاعرة من أوله إلى آخره، كل أمور الدين دخل فيها التأويل بسبب الأشاعرة. فلذلك نقول يعني جمع عمر بن الخطاب الناس، جمعهم على أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالناس وصلى بهم التراويح، فنعمة البدعة لغوية، نعمة البدعة لغوية. فده احنا نقول البدع التي عندنا في السيارة بدعة، ما كانت النظارة بدعة، السماعة والميكروفون بدعة، هذه نعم اختراع، لكن هل هذه أمور دينية؟ هل هذا يضاف إلى دين الله عز وجل؟ لا، ما يضاف إلى دين الله تبارك وتعالى. احنا نتكلم عن البدعة الدينية، البدعة الاصطلاحية، البدعة في الاصطلاح يعني إضافة شيء من العقائد، إضافة شيء من العبادات، أما غير هذا لا. نعم، ويرد عليه أيضا بأقوال الصحابة كلهم، نعم، كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة دينية، لأنه من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، أما غير أمور الدين لا، أنتم أعلموا بأمور دنياكم وشؤون دنياكم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فشؤون الدنيا هذا ما تدخل أمور الدين، الزيادة في الدين، الزيادة في الدين هي البدعة المذمومة. نعم، السلام عليكم. لأنش؟ لأني؟ لأني مستقيم من قبل 10 شهور، والكل يدعو جماعة، والكل يدعو جماعة، فلا بأس. نقول أحببك الله يحترم مجلس بعد السلام. نقول والله الجماعات اللي في الساحة ما نستطيع نقول أنها من التفرق. القضية تحتاج إلى تفصيل. القضية تحتاج إلى تفصيل. على كل نحن نمسك واحدة منها، مثال يعني مثل جماعة الإخوان المسلمين، جماعة قائمة ولها كيانها والدنيا كلها تعترف فيها. ما نقدر نقول أن جماعة الإخوان المسلمين هي فرقة، أنا ما أقول أنها فرقة، وعدم القول بأنها ما هي فرقة ليس مدحا لها أبدا، لا، هذا عندي اللي ما يعرف. لأن أنا أقول الفرقة اللي احنا نعتبرها فرقة في الاعتقاد مثل الأشاعرة، مثل المعتزلة، الماتريدية، مثلا الصوفية، لأنها جماعة فرقة لها أصول عقائدية تتبناها وتعمل بها وتدعو الناس إليها، هذه الفرقة. يعني الفرق في العقائد هي الفرقة التي تتبنى عقيدة معينة، غير عقيدة الصحابة وغير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عندها شيء في الاعتقاد، أمر زائد في الاعتقاد، وهذا الأمر الزائد تجتمع عليه وتوالي عليه وتعادي عليه وتدعو الناس إليه وتلتزمه فعلا وقولا. فالإخوان المسلمون ليسوا من هذا الباب، لأنه أصلا ما عندهم إيش، ما لا يعتمدون على عقيدة معينة، بالعكس يقول لك خلي عقيدتك في بطنك، يعني في صدرك، ولا تظهرها، وتعال نجتمع نحن وإياك على الأمور العامة اللي اتفقنا عليها. عندهم إيش، أمور عامة يتفقون عليها، لأنه عارفين أنه العقائد فيها إيش، اختلافات، لو أظهروها المعتزلي راح يدعو إلى اعتزاله، والأشعر يدعو إلى أشعريته، والصوفي يدعو إلى صوفيته، فقالوا لا، نتفق فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من العقائد. لذلك لا يثيرون المواضيع المتعلقة بإيش، بالعقائد. جماعة التبليغ أيضا، جماعة التبليغ ما تتكلم في الخلافات لا العقائدية ولا المذهبية، يقول لنا هذه اتركها، لأنه يقسمون المسائل إلى فضائل وإلى إيش، إلى مسائل علم، لا مسائل ولا فضائل. يقول لك المسائل اللي تفرق الناس، وإحنا بس همنا إيش، جمع الناس. الإخوان المسلمون يرون أن الخوض في العقائد ونبش العقائد تفرق الناس اللي جمعوهم تحت مظلة إيش، الإخوان المسلمون. لكن إحنا نقول هذا الاجتماع وهذا التجمع، هل هو التجمع الذي أمر الله عز وجل به ورسوله؟ لأنه اجتماع تحت نفس المظلة هذه، الأشعري موجود، الصوفي موجود، الشيعي موجود، المعتزلي موجود، السلفي موجود، فهي ليست فرقة بل هي تضم فرقا متعددة. لذلك ما يسأل مثل هذا السؤال أنه هذه الجماعة هل هي فرقة، لا، نقول التفصيل، الجماعة هذه فيها ناس على الفرقة، لأنه فيها ناس أشاعرة، فيها ناس معتزلة، وفيها ناس على الجادة، ولله الحمد والمنة، فهم يختلفون في عقائدهم، وإحنا التفرق عندنا أهم شيء نركز عليه في العقائد. كلام واضح؟ نعم. هذا يجي في الأصل اللي بعد هذا، ولا أصبر شوي. نعم يا شيخنا، الكلام قلنا أظن انتهى، يعني السؤال هذا أجبنا عليه قبل السؤال. نعم. الله أكبر، أبد، هذا هو الأصل. حتى أهل البدع عندما نهجرهم هذا من نصحنا لهم وهذا من رفقنا بهم، لكن صاحب البدع إذا تطبطب على ظهره وتخالطه ويعني وتعيش معه، متى يعرف أنه مبتدع وأنه على البدع وأنه على الحذر؟ فمن نصحنا له أننا نهجره حتى يعرف أنه إيش، أنه على البدعة، فيتوب عن بدعته. هذا الزاجر، الزواجر تقتضي هذا. نعم، وانزجار الناس عن البدعة هذا أصل عندنا، وكيف ينزجرون عن بدعتهم إذا كنا لا نهجرهم؟ فهجرهم بارك الله فيك من أعظم أصول زجر المبتدع عن بدعته وإعلامه أنه على البدعة. وطبعا إحنا ما نبدأ بالهجر كما هو معلوم، يعني مو أول شيء نهجر، لا، الهجر ما يكون إلا بعد إيش، بعد يعني خطوات كثيرة جدا لأجل إصلاحه ولأجل إعادته إلى الجادة، فإن حصل له والله نهجره بعد ذلك. الهجر أصل من أصول أهل السنة، لأنه مثل ما نبتعد عن، نخاف على أنفسنا، يعني الهجر مو فقط للمبتدع، الهجر أيضا علاج للنفس من الوقوع في براثن هذه البدعة وأوحالها وشرها وأخطارها. الهجر أعظم شيء فيه علاج للنفس وصيانة للنفس من أنك تخالط أهل البدع وتتأثر ببدعة من هذه البدع. لا تنظر إلى الهجر أنه فقط يراد به صيانة المبتدع، لا، صيانة النفس أولا، بل وصيانة الكتاب والسنة قبلك أنت أيضا. يعني الهجر الهدف الأول له صيانة الكتاب والسنة، ثم صيانة الأمة حتى الناس تعرف أنه في. لذلك محمد بن أسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه الله من التابعين يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الله أكبر، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فهجرك له وعدم توقيرك له إيش؟ ذب للإسلام ونصح للإسلام، وبعدين صيانة للنفس رقم ثلاثة، وصيانة للمبتدع رقم أربعة. يا شيخ نعم. السلام ورحمة الله. والله كلمة وناصحة، ما سمعه جبرك إن لله وإنا إليه راجعون. ما نقول لك يعني تعق والدك الآن أو تقع في مشكلة مع والدك في لا، لكن ناصحه لعلك من كثر ما تنصحه تغثه يقول هذا غثني خلني ما يعني لا يأمرك بعد ذلك. ها؟ مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهدي قلبه ويعني يبعده عن هذا الأمر. نعم. السجود الأمر فيه سعة، نقول الأمر فيه سعة، لكن يعني اللي ثبت كما حققه شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه النزول يكون على على اليدين. نعم. الله أكبر، عدم وجود مكان في فرنسا. فرنسا ما فيها مكان للصلاة؟ الله أكبر. والله تحاول أنها تعمل، يعني تستأذنهم ولو دقائق تعمل تصلي، لأن ما يصلح أنها تقيم يعني إقامة دائمة وتجمع بين الصلوات، لا ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. تحاول لو تسرق يعني دقائق تقول له ما قعد أنا بعد الصلاة نص ساعة أعمل لكم، لكن أعطوني 5 دقائق لأجل الصلاة. يعني لا بد تشوف لها طريقة تصلي فيها المغرب. نعم. هذا إيش يا شيخ؟ ما فهمت هذا. يقول الطهروني انه جرح الشيخ ربيع في ابي الحسن، ان جرح الشيخ ربيع في ابي الحسن جرح غير مفصل، فما رايكم يا شيخ؟ والله يا شيخ اتركوا هذه الامور، اقول اهتموا بالعقيده واهتموا بال وبعدين هذه الامور ان شاء الله تكون تبع هذه الامور تكون من الطهروني هذا. خلصنا. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.